أن يتلو القرآن تلاوة لفظية وعملية عن ظهر قلب ولا وإن كان نظر؟ وإن كان نظر. الفائدة الثانية فضيلة القرآن وشرفه، حيث كان مأمورا بتلاوته. الفائدة الثالثة وجوب تحكيم القرآن بقوله ونسوى القرآن. الفائدة الرابعة وجوب تبليغ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الفائدة الخامسة